بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 27 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. وقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن باب كان وأخواتها، وعرفنا أن هذه كان الأفعال وهي كان وأخواتها أفعال ناسخة تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. وعرفنا بعض الأحكام المتعلقة بها وبخبرها وبعض خصائص كان، ثم انتقلنا إلى حروف مشبهة بليس في المعنى، بمعنى أن ليس تفيد النفي، فكذلك هذه الحروف تفيد النفي. فلما شابهت ليس في المعنى ألحقت فيها بالأمل، فهي هذه الحروف التي أخذناها وهي ما الحجازية ولا ولات وإن النافية، هذه تعمل عمل ليس، بمعنى أنها ترفع الأول وتنصب الثاني. لكن هذه الأحرف لا تعمل إلا بشروط بخلاف ليس، ليس تعمل بمعنى أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر بدون قيد ولا شرط. أما هذه الحروف فهي لا تعمل عمل ليس إلا بشروط ذكرناها وفصلنا الكلام فيها. ننتقل الآن إلى أسئلة وتدريبات متعلقة بباب كان وأخواتها والأحرف المشبهة بليس، كما تلاحظون عندنا في الشريحة هنا أسئلة وتدريبات على باب كان أخواتها والأحرف المشبهة بليس. وهذه الأسئلة والتدريبات هي حقيقة هي خاصة التدريبات، هي الغاية من دراسة النحو، لأن النحو ليس فقط قاعدة، ليس هو قاعدة تحفظ، وإنما فهم يطبق. فعندما يفهم الطالب ويحفظ قاعدة ويفهمها فإنه يطبقها في كلامه في كتابته، وهذه هي الغاية المنشودة من تعلم هذا العلم، لأنه علم كما يسميه العلماء علم آلة، علم آلة، بمعنى أنها الآلة التي يستطيع بها طالب العلم أن يكتب ويفهم ويستنبط ويستنتج وهكذا، لذلك حث عليه العلماء كثيرا. فنبدأ، يقول السؤال الأول: عين كان أو إحدى أخواتها ثم بين ما استعمل منها ناقصا أو تاما، ثم استخرج اسم الفعل الناقص وخبره. يعني إذا كان فعلا ناقصا فنستخرج، لأن الفعل الناقص لابد أن يكون له اسما ولابد أن يكون له خبرا وفاعل التام. أما إذا كان الفعل تاما فلابد أن يكون له فاعل. ننظر، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وتأملنا في هذا اللفظ نجدنا ما فيه فعل ناسخ ولا أيضا حرف ناسخ في هذه الآية، لكن كما قلت لكم سابقا أن أحيانا الكلام يحتاج إلى تقدير حتى يكون المعنى فيه واضحا. إذن هنا أين الفعل الناسخ؟ نقول الفعل الناسخ هو كان المحذوفة، بلغوا عني ولو كان، ولو كان المبلغ آية. إذن كان المحذوفة، المحذوفة بعد لو. الفعل ماذا؟ ناقصة أو تام؟ نقول كان المحذوفة ناقصة، اسمه اسم كان محذوف، والتقدير بلغوا عني ولو كان المبلغ، ولو كان المبلغ. إذن نلاحظ أن هناك حذفت كان مع اسمها، حذفت كان ما اسمها، هذه الصورة الأولى من صور حذف كان أن تحذف مع اسمها، وهذه أكثر الصور، ويكثر ذلك إذا وقعت بعد لو وإن الشرطيتين، وهنا وقعت بعد لو الشرطية، وقعت بعد لو الشرطية. خبر كان المحذوفة خبره آية، بلغوا عني ولو آية، يعني التقدير بلغوا عني ولو كان المبلغ آية. قال الشاعر: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. هنا أيضا لو تأملنا ما نجد فيه فعل ناسخ، لكن لو تأملنا في الشطر الأول قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذب، نجد أن إن هنا شرطية وهنا صدقا منصوب، ما الذي نصب صدقا وهنا كذبا منصوب، ما الذي نصب؟ لا بد من ناصب، الناصب هنا مقدر، ما هو؟ قال الفعل الناسخ في هذا البيت كان المحذوف مرتين، كان المحذوف مرتين، يعني إن كان صدقا وإن كان كذبا. وطبعا ناقص، الفعل ناقص اسمه محذوف، والتقدير إن كان المقول صدقا، إن كان المقول، إذا حذفت كان مع اسمها. وإن كان أيضا مرة ثانية وإن كان المقول كذبا، وإن كان المقول كذبا فحذفت كان مع اسمها، وبقي الخبر صدقا وكذبا هي خبر كان محذوفة. وهذه كما قلت في الصورة الأولى، الصورة الأولى أن تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر، وهذه أكثر الصور استعمالا، ويكثر ذلك إذا وقعت كان بعد إن ولو الشرطيتين، وهنا وقعت بعد إن، وقعت بعد إن. إذا الخبر كان هنا صدقا، خبر كان الأولى صدقا، خبر كان المحذوفة الأولى، وكذبا خبر كان المحذوفة الثانية. ننتقل، وقال الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أين الفعل هنا؟ نقول الفعل تكون، تكون ما نوع، تام أو ناقص؟ هنا نقول هنا تام، تكون هذه تامة وليست ناقصة. إذا كانت تامة ماذا تحتاج؟ تحتاج فاعلا، أين فاعلها؟ فاعل تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة بمعنى حتى لا تحدث فتنة أو حتى لا تقع فتنة. تلاحظون أن هنا تكون بمعنى وقع وبمعنى حدث، والفعلان وقع وحدث فعلان تاما، وفتنة هنا فاعل تكون، وليس ولا نحتاج إلى خبر هنا لأن تكون تامة وليست ناقصة. قال الشاعر فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطع رأسي لديك وأوصالي. هنا أين الفعل الناسخ؟ قال الفعل الناسخ أبرح، يمين الله أبرح قاعدا. طب لا تلاحظون أبرح قاعدا، أبرح هنا ذكرنا أنه من الأفعال التي تعمل عمل كان بمعنى أنها ترفع الأول وتنصب الثاني بشرط أن تسبق بنفي أو شبه، بنفي أو شبه. هنا لم تسبق لا بنفي ولا بشبه، نقول هي لم تسبق في اللفظ لكنها سبقت في المعنى في التقدير، سبقت بلا النافية في التقدير، كما في قوله تعالى تالله، تالله تفتأ، تالله تفتأ أي لا تفتأ. كذلك هنا فقلت يمين الله لا أبرح، فلا هنا النافية مقدرة، لا النافية مقدرة، أبرح أين اسم أبرح؟ طبعا هنا ناقصة، أبرح ناقصة، إذا كانت ناقصة تحتاج اسم خبر، أين اسمها؟ قال وقد سبق هذا الفعل أبرح بالنافي تقدير إلى أبرح، اسمه اسم أبرح ضمير مستتر وجوب تقديره أنا، أبرح أنا لا أبرح أنا، أين الخبر؟ خبره قاعدا، لا أبرح قاعدا، قاعدا خبر أبرح. هنا مثال أما أنت صالحا فجالسنا، أما أنت صالحا فجالسنا. لو تأملنا أيضا هنا ما نجد في هذا المثال لا فعل ناسخ ولا حرف ناسخ، نظرة سريعة في اللفظ ما في، لكن في الحقيقة لو قلنا صالحا هنا ما الذي نصب صالحا؟ أنت لو قلنا أن أنت مبتدأ فصالح مفترض يكون خبر، يعني أما أنت صالح هنا منصوب صالح، ما الذي نصبه؟ نقول نصبه كان المحذوفة، كان المحذوفة. إذن تقول الفعل الناسخ هو كان المحذوفة، فعل الناسخ هو كان المحذوفة، أي اسم كان المحذوفة طبعا، وهو ناقص، ناقص هنا كان المحذوفة ناقصة. طيب إذن تحتاج إلى اسم وخبر، أين اسمها؟ اسمه أنت، اسم كان أنت، خبرها صالحا، خبرها صالحا. والتقدير طبعا كما عرفنا أما أن كنت صالحا، أما أن كنت صالحا، فحذفت كان وبقي اسمها وخبرها، وهذه هي الصورة الثالثة، هي الصورة الثالثة من صور حذف كان، أن تحذف وحدها ويبقى اسمها وخبرها. والأصل الكلام أما أن سبقت بأن المصدرية أما أن، فأدغمت أما أن أدغمت فصارت أما، أدغمت أما أن فصارت ماذا أما. ومفترض يقول كنت، فلما حذف الفعل كان انفصل الضمير التاء، كنت ضمير متصل كنت، فلما حذف الفعل انفصل الضمير وهو التاء فأصبح أنت، فأصبح أنت. وأصل الكلام أما أن كنت صالحا فجالسنا، أما أن كنت صالحا فجالسنا. هنا ماذا حدث؟ حدث إدغام، أما أن أصبحت أما. كنت لما حذفنا الفعل كان الضمير الاسم كان وهو التاء المتصل أصبح منفصلا، أصبح منفصلا، وصالحا خبر كان المحذوفة. سلي، يقول الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. أين الفعل الناس أخنا؟ الفعل هو ليس، فليس سواء عالم وجهول، وهو أيش فعل ماذا؟ ناقص. طبعا ليس كما تعلمنا أنه لا يكون إلا ناقصا، فعل ليس لا يستعمل إلا ناقصا، ما يستعمل تام، فمباشرة إذا رأيت ليس هي ناقصة حتما. أين اسمها؟ اسمها عالم، فليس سواء عالم، يعني التقدير فليس عالم وجهول سواء. إذن اسمها مؤخر عالم، خبرها ماذا؟ خبرها سواء، فليس سواء عالم. وهنا تلاحظون أن الخبر توسط، خبر هنا توسط بين الفعل الناسخ وبين الاسم. يقول الشاعر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. أيضا لو تأملنا هنا ما نجد فعل ناسخ في اللفظ، لكن في الحقيقة موجود. تأملنا ولو ملكا، ملكا هذا منصوب، ما الذي نصبه؟ لو هذه لا تنصب، إذن الناصب هنا مقدر. ما هو؟ كان المحذوفة كما قلنا ما اسمها لوقوعها بعد لو الشرطية. نقول هنا الفعل كان المحذوفة مع اسمها، وهو فعل أيضا ناقص واسمه محذوف التقدير. ولو كان الباغي ملكا، يعني لا يأمن الدهر ذو بغي ولو كان الباغي ملكا، فحذفت كان مع اسمها وبقي الخبر. أين الخبر؟ خبرها ملكا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أين الفعل؟ الفعل كان، وهو ماذا؟ ناقص. الفعل هنا ناقص. طيب إذن الاسم أين هو؟ نصر. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فنصر هنا اسمها مرفوع، تلاحظ أنه مرفوع لأن اسم كان لابد أن يكون مرفوعا وخبره لابد أن يكون منصوبا. أين الخبر؟ خبره حقا، حقا هو الخبر يعني. والتقدير والله أعلم طبعا قبل ترتيب الجملة، وكان نصر المؤمنين حقا علينا، وكان نصر المؤمنين حقا عليه، لكن هنا توسط الخبر بين كان واسمها، وهذا أيضا جائز، وهذا جائز. ولذلك نتنبه إلى أن بعض الطلاب يتوهم أن الواقع بعد كان هو الاسم، وهذا خطأ. ما يكون حقا هنا اسم، ما يصح يكون اسم، لأن اسم كان لابد أن يكون اسم كان وخط، لابد أن يكون مرفوعا، وحقا منصوب إذا لا يصلح أن يكون اسمها. فلذلك على المعرب أن يتأمل ولا يستعجل في الإعراب. توسط الخبر هنا بين الاسم والفعل الناسخ. يقول عين الحرف المشبه بليس ثم استخرج اسمه وخبره فيما يأتي. الآن انتقل إلى حروف، سؤال تعلق بالحروف المشبهة بليس. وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، أين ماء الحجازية؟ هنا ماء الحجازية، قلنا أن ماء الحجازية هي التي تعمل عمل ليس، فترفع الأول وتنصب الثاني. أما ماء التميمية فهي لا تعمل شيئا، بمعنى الذي بعدها يكون مبتدعا وخبرا. فهنا هذه ماء الحجازية. أين اسم؟ اسمها لفظ جلالة الله، وما الله لفظ جلالة اسم ليس مرفوع، اسم ماء مرفوع، لفظ جلالة اسم ماء مرفوع على رفعه الضمة. خبرها بغافل منصوب محل المجرور الأفضل، زيدت الباء، زيدت هنا الباء في خبر ما، عرفنا أن زيادة الباء في خبر ما كثير، في خبر ما كثير، ونقول منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طبعا الزائد في الإعراب وليس الزائد في المعنى، باء أفاد التأكيد النفي، باء هنا أفاد التأكيد النفي. يقول الله سبحانه وتعالى وما أنا إلا نذير، الحرف ما، هل عملت ما هنا أم لم تعمل؟ نقول لم تعمل ما هنا. لماذا لم تعمل ما هنا؟ نذير أنا مبتدأ ونذير الخبر، إذن ليس فيها اسم. لأن لو عملت ما هنا، لو عملت فقل وما أنا إلا نذيرا، إلا نذيرا، لكن لم تعمل، فأنا مبتدأ ونذير خبر، خبر المبتدأ وليس خبر ما، لأن لو كان خبر ما لأصبح منصوبا. طيب لماذا ما هذه لم تعمل؟ عرفنا لماذا لم تعمل، لأن قلنا من شروط إعمال ما ألا ينتقض نفي خبرها بإلا، ألا ينتقض نفي خبرها بإلا. نقول لم تعمل هنا لماذا؟ لأنه انتقض نفي خبرها بإلا. يقول الشاعر ندم البغاة ولا تساءة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. ندم البغاة ولا تساءة من دم، من دم الحرف الناسخ كما تعلمون حرف الناسخ لا تاء، لا تاء هذا هو الحرف، وقلنا أنها تعمل عمل ليس، فترفع الأول وتنصب الثاني. إذن ساعة الآن ولا تساعة منصوب أو مرفوع؟ منصوب، منصوب. إذن أين اسم لا تاء؟ اسم لا تاء محذوف، محذوف. طيب ساعة هذه الموجودة، ساعة هذه خبر لا تاء، لماذا قلنا أنها خبر؟ لأنها منصوب، لأنها منصوب، تعرفون أن خبر لا تاء لابد أن يكون منصوب. وعرفنا أن لا تاء لا تعمل إلا بشروط، منها أن يكون اسمها وخبرها اسمي زمان، اسمي زمان، فهنا تلحظون الخبر اسم زمان، أيضا الاسم اسم زمان، يعني ولا تاء الوقت ساعة، ولا تاء الوقت ساعة، أو ولا تاء الساعة ساعة، نقول هنا اسمها محذوف، والتقدير ولا تاء الوقت ساعة. طبعا عرفنا أن الشرط الثاني من شروط إعمال لا تاء أن يحذف أحد معموليها، إما أن يحذف الاسم وإما أن يحذف الخبر، وهنا حذف ماذا؟ حذف الاسم وهو الكثير، والكثير حذف الاسم كما في قوله تعالى ولا تاء حين مناص، فحذف الاسم وأبقى الخبر بدليل أن حين منصوب، والمنصوب هو الخبر. يقول خبرها ساعة ولا تساعة. ننتقل إلى إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل. يقول إن المرء ميتا، يعني هنا ما المرء ميتا، هنا إن نافية بمعنى ما، يعني ما المرء ميتا بانقضاء حياته. يقول هذا ما يعد موت، ما يعد ما الموت، يقول الموت الحقيقي، ولكن هو الموت الحقيقي بأن يبغى عليه فيخذل، يعني لما يظلم ثم يخذل من أصحابه ومن أهله وكذا، هذا هو الموت الحقيقي. الحرف الناسخ هو إن النافية، إن طبعا إن لاحظوا أن المفترض تكون ساكنة، إن تكون ماذا؟ ساكنة، ساكنة النون، لكن هنا كسرت إن المرء، كسرت النون من أجل التخلص من التقاء الساكنين، لأن النون ساكنة ولام أل ساكنة، ولام أل ساكنة، لأن هذه همزة وصل تسقط في درج الكلام، فيلتقي ساكنان النون الساكنة واللام الساكنة، فكيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ ماذا نصنع؟ نحرك الساكن الأول بالكسر، فأصبحت إن المرء ميتا. وهذا كثير، التخلص من التقاء الساكنين يرد كثير في القرآن وفي غيره، يتنبه له الطالب لأنه عارف الأصل إن بسكون النون، لكن الكسر هنا عارف للتخلص من التقاء الساكن، لذلك لولا كان بعد إن حرف متحرك ما كسرت النون، بل تبقى على أصلها وهو السكون، تبقى على أصلها وهو السكون. الحرف إن النافية اسمه المرء مرفوع، طبعا إن المرء. الخبر ماذا؟ خبره ميتا منصوب. طبعا وبهذا ننتهي من التطبيقات على باب كان أخواتها وعلى الأفعال الناسخة على الأحرف المشبهة بليس. وننتقل الآن إلى موضوع جديد وهو الموضوع الأخير في هذا الفصل، وهو باب أفعال المقاربة. باب أفعال المقاربة، وأفعال المقاربة هي في الحقيقة تعمل عمل كان أخواته، بمعنى أن أفعال المقاربة ترفع الأول، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، لكنها أفردت بباب مستقل لأنها اشتركت، هذه الأفعال التي سنعرفها الآن اشتركت بصفة معينة لا يشاركها فيها غيرها، فلذلك جعلت في باب مستقل، جعلت في باب مستقل. وهذه الصفة وهذا الأمر وهذا الخلاف وهذه الخاصية لها هي أن خبرها لا بد أن يكون جملة، خبر أفعال المقارب التي ستأتي لا بد أن يكون جملة، لا بد أن يكون جملة. مثال ذلك تقول عسى الله أن يأتي بالفتح، عسى الله أن يأتي بالفتح، هنا عسى فعل من أفعال المقاربة، الله لفظ الجلالة اسم عسى مرفوع على أن ترفع الضمة، أن يأتي، فقوله أن يأتي هذه الجملة هي خبر عسى، هي خبر عسى. ونبدأ الآن يعني فيها، نقول أفعال هذا الباب ثلاثة أقسام، أفعال هذا الباب ثلاثة أقسام، واحد هذه الأقسام هو أفعال المقاربة. هنا نتحدث عن قضية أخرى قبل أن ندخل في أفعال المقاربة، وهي أن أفعال المقاربة سندخل ونعرف أن هناك أفعال ليست للمقاربة، أفعال ليست يعني لا تفيد معنى المقاربة، ومع ذلك كل الباب سمي بأفعال المقاربة، الباب كله سمي بأفعال المقاربة، مع أن أفعال هذا الباب تنقسم ثلاثة أقسام، أفعال مقاربة وأفعال رجاء وأفعال شروع، يعني أفعال تدل على الرجاء وأفعال تدل على الشروع وأفعال تدل على المقاربة، ومع ذلك سمي الباب كله بأفعال المقاربة. لماذا؟ قال العلماء هذا من تسمية الكل باسم الجزء، الكل باسم يعني سميت الكل باسم الجزء وهو أفعال المقاربة، فأفعال المقاربة هي جزء من أجزاء هذا الباب، من أفعال هذا الباب، فنحن سمينا ماذا؟ الكل، كل هذه الأبواب، كل هذه الأفعال سميناها بجزء وهو أفعال المقاربة. طيب لماذا خصصنا أفعال المقاربة؟ لماذا ما سميناها باب أفعال الشروع أو باب أفعال الرجاء؟ لماذا قلنا باب أفعال المقاربة؟ لماذا خصصنا هذا الجزء بالتسمية وهو أفعال المقاربة؟ قال العلماء في ذلك هذا من باب التغليب، هذا من باب التغليب، بمعنى أن هذه أفعال، أفعال المقاربة مثل أوشك وكرب وكاد، أوشك وكاد، هذه أكثر استعمالا، أكثر هذه الأفعال استعمالا، فمن باب تغليبها وكثرة استعمالها غلبت على بقية أخواتها، غلبت على بقية أخواتها، فلذلك سميت أفعال المقاربة. وهنا نقول أفعال هذا الباب ثلاثة أقسام، واحد هذه الأقسام هو أفعال المقاربة، لاحظوا أحد هذه الأقسام هو أفعال المقاربة، ثم نقول وليست كل أفعال هذا الباب أفعال مقاربة، ولكن سميت كلها أفعال مقاربة من باب تسمية الكل باسم الجزء، يعني تسمية الكل، كل هذه الأفعال سميت باسم الجزء، وهذا الجزء هو ماذا؟ أفعال المقاربة. نقول وخصت التسمية بأفعال المقاربة دون غيرها من الأقسام الأخرى تغليبا لأفعال المقاربة، لأن قسم أفعال المقاربة هو أكثر أفعال هذا الباب استعمالا، وهذا من باب التغليب، وباب التغليب باب واسع في اللغة معروف، لذلك يقال العمران. العمران ما الذي يطلق في العمران؟ يطلق على أبي بكر وعمر، قال هنا لماذا قال عمران؟ قال من باب التغليب. هنا والتغليب يختلف، هنا من باب التغليب. لماذا التغليب؟ قال التغليب بسبب ماذا؟ اللفظ، يعني عمر أخف لفظا من أبي بكر، لأن عمر مفرد وبكر مركب. كذلك هو الأبوان، الأبوان يطلق على الأم والأب. لماذا قال الأبوان ولم يقل الأمان مثلا؟ قال لأنه غلب المذكر على المؤنث، غلب المذكر على المؤنث. ويقال ماذا؟ البحران، ويطلق البحران على النهر وعلى البحر، لكنه غلب البحر لأنه أكبر حجما. وهكذا في هذا الباب أفعال المقاربة، هنا هذه التسمية من باب التغليب، وهي تسمية الجزء، تسمية الكل باسم الجزء، تسمية الكل باسم الجزء. وإن شاء الله نتحدث عن هذا الباب بتفصيل أكثر في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.